فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي هداني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونكسن دعستيال ذلكين بمال ولي بواد جوكتال كوسو دوادا برنامج كردو حواري سيادة وهبين ولي بهذاهان وكلات كدعستان ورباهنت إسلامي قاهي الفرقان عاو قد بدأت كود دعستان دونتان وحا كمدة أقرح قصارة صبابي يدقال لحقن أومات عيد مدى دولة دفدر الكلوغولة اكتايد ديگان كعومات اي هوس تقدق مدى متبان فافاهين كو أدن هول قلدا سيادكو مقلي دونتان روحا. ويرر أسكري لغو دلي او كدعي مقالة بورها كبه اي ولاية إسلامي اي باي باكول مناسبة وين او ايديوكو كالقادن اي انقار كمده بيلها دغا ولاية هيران شبالها دحي يقل قدود او كدعي ديغان كمده ولاية إسلامي اي هيران كلمات كي لغا تشيدي مناسبة دايان روحا ايديوكو هينا ان شاء الله وحان سيدو كلماشا كمرنين حبنتي تحنها هيد اي روح قرآن كي كودقن iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada fakhurun fakhurun bi islami famin hurtawaytu ana wa hagaag qodobada hor u dhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaynu idiin soo gudbin doonaa goor dhow insha Allah, balse markaan aynu ku hormarna qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada aqrax qasaara sababay iyo dagaal xoogan ayaa maanta ciidamada dawladda federaalka lagu la eegtay deegaanka Cawmaad ee hoostaga degmada Mataban. Wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Cawmaad ee hoostaga degmada Mataban, waxa ay sheegayaan in maanta weerar xoogan oo qasaare dhaliyay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la eegteen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ku socdaalaya deegaankaasi. Weerarka oo ahaa qarax ayaa waxaa si gaar ah loola beegsaday gaari Cabdibilaah oo ay wateen kolonyadan. Inta la xaqiijiyay, waxaa qaraxanay ciidamada dawladda federaalka uga dhintay laba askari, halka sidoo kalena ay uga dhaawacmeen saddex kale, iyadoona ay xusid mudan tahay in gaarigii Cabdibilaah ahaa ee qaraxa uu halalay uu gabi ahaantiisba burburay. Kolonyadan ka tirsanaa ciidamada dawladda federaalka isla markaana ku socdaalaya deegaanka Cawmaad ayaa qaraxa kadib waxa ay isku dayeen inay dhaqdhaqaaq ciidan ka sameeyaan deegaanka, balse ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sidaasi aana uga fogeen halka uu qaraxa ku halalay kolonyada ayaa waxa ay kala hortageen weerar xoogan, kaas oo in muddo ah soconayay. Dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kadib waxaa jabay ciidamadii kolonyada ahaa, iyadoona ay ka carareen 7 dhimasho ah. Sidoo kalena waxaa u suuro gashay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inay dagaalkan ku soo furtaan 4 qori oo kala ah, qori BKM ah iyo 3 qori oo AK-47. Dhanka kale, ciidamada gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa degmada Burha Kabe ee wilaayada Islaamiga ah ee Baayi Bokol ay ku toogatay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka. Ragga toogtay askarigan ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa goobta isaga tagay iyagoo nabdoon. Meydka askarigan ayaa waxaa mar dambe goobta ka qaaday askar ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala wilaayada Islaamiga ah ee Baayi Bokol ayaa waxa ay si joogto ah u beegsadaan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee xabashada ku wehelinaya deegaanada ay joogto. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waayihii ugu dambeeyay waxa ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha iyo maamulada ku daaban ee ka jira waddanka. Fakhurun fakhurun bi islami فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك ولي واحد دقيسة نيسان برنامج كدو وحوري سيادة قبيه سهر أيان إسلام مرينة gordo waxa idinku soo maqan munaasabad weyn oo idiye ku kala qaateen qaar ka mid ah beelaha dega wilaayadka Hiiraan, shabeelaha dhexe iyo Galgaduud, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii taxanaha ahayd ee dhuux Qur'aanka ee ku dhaqan waxaa caawayno soo jeedinaya Sheekh Faarax Cali oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Khilul Qur'ani yusaddiduhu khuluqul Qur'ani wa yurshiduhu يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبرنامج كيني له قرآن كوكلقا وحقص قاضينا عاوة آيات عندنا أخرني قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق مستقيم كاه يوحى كلا حنا يدروق يودوينا يا ندور استاغينا دين هاي ممرك الصراطك الأولية. وأن هذا صراطي مستقيما وإسلام كوي وإلهي إشارة وقرآن كا إسلام كا صلا وإلهي وشرعيي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة سما ودد أصل النهاية ذي ذا ومشى أي كدما تجنى ذي باكت الله قال له وليكني وودذي وأن هذا صراطي وحكمتها دردار الذي إلهي وصدر دار ميي. وهذا آيات كان قل تعالوا ولا تقربوا آياتك حكتا يتنسد حذبه ودردار أنه إلهي ودردار ميي أدو مديسة يعني يسقى أي وحدان ويكهران حمان تاهي كل إحدان نبي قنا سيدا سوك رسولنا دردار ميي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حليه هاي قفك ربعين واركو أو في رياض دارك النبي محمد أو خاتم كيس مبتين بريس كياله ها آخرية ولي آية دهان قل تعالوا إلى آية دخلة ولا تقربوا يمدنك حكتا دانها هينو أيو ليه همك وضر دارك إلهي إيه رسول كيس ورك الضريقي كاني وددي دي مستقيما حال كونه مستويا قويما لا وجاج فيه وتوسيني هاي وحق الله عملها مرك أمر إلهي وبحنا يوي سبحانه وتعالى إن طريق الله أمره طريقة سواء هذا طريقة الله وشرعيي كما وجده على لسانه نبيه ومدن وغسل ديبي وحا كفر عما يا مرك ضرق يودوين كلاو بدعاء أما ضلالة وباضية كسوى الله وحولي ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله هرعين ودوين كلا حنيه ومركا إذنك درجسه وددي إلهي جنة قليسي مركا أي ودك ومهاليك والنارك قينيس مركا أتكون دعاظه دروق داس مركا ما بسبول شاس ألا وكتل ما بسبول قردبي إمام كاس رحمه الله وحا وليهي هذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للزلل ومذنة لسوء المعتقد. غرض سيدة سكوير هذا في تفسيره وحويره سبوشاس إلهي تلماميه وحي عميم ميساة يهودية وددي يهودي مرتي تي النصرانية تي مجوستة يساء إلى أهل الملل والأهواء وحيابها كلاه اللومي أهل ضلالك أمها باديوبي ودوين كوذي ودمي عميم ميساة مجوسية يساء إلى أهل الملل أهل البدع أسوقليه والضلالات وأهل الأهواء وحلو يقانه الفرق الضالة حتى إلى أسوقلي الشذوذ في الفروع وحتى مذاهبت فقه حتى الشاد كه أي كسو داري وحتى معتقد كليه كمكوبنا سيدة إمام كاسي وصوه كفسري هذه الآية. ابن مسعود رضي الله عنه سيدة داري مؤوريه في مسنده بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وحوليه هاي ابن مسعود أوحو يلي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله رسولك ودج حي توسن بركاس وحوري كان واجدك إلهي وددان التني واتي إلهي ثم خض خضوضا وحو ودنج حي خضوض كلا ويرير عن يمينه وخضوضا عن يساره خطك وينه يدنك مذيق النقار كجا حي خضوض كلا أنك بيدحذن وكجه. ثم قال هذه السبل تنوى السبشي على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وادكس لنا شيطان باتاقا وضدك أبو. ثم قرأ هذه الآية رسولك فقري أيضا ابن ماجه حسن صوصاري عن جابر مركة واسدة ومركة ضرق داس يسبوش إله عدين أيه وهذا الجميع ضرق الضلالات بسوق إليه وحاسوق إليه دخولا أوليا ودينك اللوم بادي وبي دخولا أوليا وحاسوق إليه طريق الديمقراطية وحلو يقانه وما أنت أمد أنت بضان أي كلهم تي ولديه كروه سلام كوغوين ما أنت أدونك لقول من أيه والديمقراطية تاسو حقيقة عن لهين بقى حقيقة عن لهين ثابتة الديمقراطية ووح كدسا هو ايه كدسا علمي عقلنا كمدسنا كبيس سفل الديمقراطية وحلو يقانه عن علم ولا عن عقل سليم لذلك وحل ضوابط اما التحديد لو سمي كرماه وهد بقفك صور ربويا قفك إن وهو يسرع عوي ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عد إلهي أنت أبو ري وحقوب بعض النماء بذن بويري قفك هودي سرعي مرك إلهي سبحانه وتعالى وحود سنينة طريقة مستقيم كهيسو ونوي ري وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه وأن أمريه إلهي إنو النقو مرك تيان نقو السوق طريقة سنقنا بدباديه طرق ضلالات والأهواء. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك ولي واحد دغيسنيسان برنامج كدو حوريسيدا قيبي سدخ ايانا اسلامارينا مناسبه وين ويديه كو كلا قادنيين قار كميده بيلها دغ ولايات كهيران شبيلها دخ اي غلغدود ايا وحاي كدعداي ديغان كميده ولايات اسلاميغا هيران مناسبتان ايا وحاي كدعداي مغالدا بوق قبل اي ولايات هيران كديب كولان دهر او اي مرتي غليساي ولايات اسلاميغا هيران islamarkaana ay soo qaban qaabiyeen qismiga musaalaxada ee maktabka siyaasada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa diye loogu kala wareejiyay beelaha kala ah abgaal ismaan iyo murunsada iyo beesha xawaadle xoolahan diyada oo ay ku kala wareegeen beelahan ayaa isku darkooda waxa ay gaarayeen 6200 oo neef oo geel ah ugu horeen waxa diyada ku kala wareegay beelaha xawaadle iyo abgaal alxamdulillaah ilaahay baa maad sala awalan laga dhiga muslimiin لما كان نعمة الإسلام والإيمان لوجود درا نعمة الأمن فحام هذا سيد وكلال أوليه إن المنطي يسوقون مع الاجتماع عن شرف تبضا أنا كوكا لو ركسني نديو وسواجي منك كتاب كالله إن أنكر دجانو تحكيمية تحاكمية حكم إن تباسي أنكر دجانو الله نوفجيه ما هذا سكال سيد وكلال وحام هذا له كتاب كالله واجري جري رجعوا تفاعيتين وكتاب كالله تطبيقيه السجن أيجنا الله هو فجيه أيجنا وحنا لنا إليه كابل مريو أنت أسكتب وعنا نستاج وحنا وين نجدي أنك لو ريجين تيدي الله يكون بالعافية وحنا مركا ولالك عبد حير يكون ريجين يا الله ببغض سقال يا طبعا يا برجيل آه ولالك يا ربعين أنت أسكون ريجين سكون وجا قبله شيء عبد تفضل بسم الله الحمد لله رب العالمين على أسرف الأنبياء والمرسلين شنو ولالك الشيء وعينك جديك لقاسي لبر قبيل وياه وحقوق ريجين يا ولالك شيخ علي بيون بيشا أبقال قيل أه لا بقول سقالي طبعاً خلاص يبر سيد أركي دوتنا ما مقال هو شيء جيو وعلي قيل يو حيقول جالس اسمه ديرة تذكر لب كوادي ده أنت بدن واحد مغدوا قيلي أو غار العجيك كلا ترى صار نور بالسيسي سيد أسان هشيس كنا هاي كنا كلا ورجنا إله بارك ما أصلاً إسكما إمام مالنا هاي وحكوت بدهك نيجيس قد الله قلعي إله بارك ما أصلاً سبحانه وتعالى aya xaragga dura waa ku mahadsantahay intaas markii kadib 219 walaalkii iyo bar waa kala wareegay asigana waxa ku wareeji rabaa 210 iyo 4 halaad iyo bar oo geela gacan ka taagana waa ka sida geela kale inuu qusada laga rabaa waa heshiis baa ku nahay ilaahay baa ku mahadsan wa bilaa tawfiq anigana waxaan kala wareegay 210 iyo 4 geela شي عبدي غير الله سيو لابا بول كنتوني أفر إيا برقيلة وهي قاعن كتاقة إينا وهن يصدا سيدا سانا مركا دون كنا مرغاتوغا نقود دونتين إن شاء الله إين تاس كديب وحددك مناسبة دكا هلايك مدها أغاس كباشا مرونسادة أغاس عبد الله الداهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلهي بما تسن الله سبحانه وتعالى يعني أمهد إلينا إنا ناشان نوكل مي المجلس كان قالي لأه إذا رمتي وحبدا أو إصلاح بين الناس وقفتي أيان مانتي سدح بيلود يولايات كسدح ذا قبل هذا الحق ككل مان حوالا فربضان الوكا لوريك سدي ووح آد وناكسن وانا حقوق ضد ليه هاي ولايات كو ومهد علينا هوشاس اي قبتين لسواء روري يددك وحقرتك بيلها آد لسوود تحلجي وكم هاد سنيهن جزاهم الله خيرا وهوش اي اتاقنايين سدان وحاك سي مهيم سن او كهور تقيه ذي اه او ان لبكان ان مالو البديال لك لقاتو وحود ليقاسو او كسي جوك سنكرا وحا صوتنا وحاك مهيم سنين هبل نن دلي دب ان ليرا الي رواك ولا ام دلي ام عفيسو ام ديس قف خولا كاسين لا مارك اسات كلها انا نغبلي كانت لو قال شقفك ولي دمك ددك ما جوغ بقول حالات قفكو حدي ليرا ويل كادا كان بقول حالات لو سيلا ماشي انا لو دلا قف قال ما جرت سو ساس ما حدنا ايدو سداسا رغ نفتوده وحي كبخنايان جهاد في سبيل الله اي لو بخنا نفتو جنني كبدلناي وحا لو دفاع دينته يا ضدك يا شرفتود يا مالكود يا عرضكود وحول بالك الدفاع جهادك وحاول الدفاع وحبطنا الود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدو كلي وحا مناسبة دك هاللي إمام كباش أبقال إمام محمود حاج حامد. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ولا ليان مركهر الله سبحانه وتعالى أيان مهد بلارا أجيدينينا مهد داس أو ملعي كبلابتا ملعي كرمات لهي ما هذا إيه بعد وهان وما هذا عليها ولايات كإسلام جسد هذا قبل هيران شبه الله الدحيح يقل جدود ولياشود يا مكاتب توضا سدى أي وجود شقدي أي أصاحل صار تحركة الشباب قبل لدان لوج صاد ريا شعبية دان إن أي كجودين المرخاتك الناسك أنت أسك بعد وهان سجارة وما هذا عليها ولايات هيران أو جوجشان أردك تيل بدأ ولايات كله وضياشود يا مذاحدو ده وحجرت كودا سأيوجو تلاستان حقوق الله سبحانه وتعالى وواجبنا أيوجو كلقاتان سدى أي نصر دويين أي نو احترامين أي نو إكرامين ميزان كوري قيام الله أصاران لنا أنا جانا كوي أبال كاس أوجو ده دين دوي مدين الله نجد دكان ضيعين وحاكم ده رحمة ده يا خير كأن هاي سنو مسافة دكتينا ولا على الاستسام مرني الله ما هيد كلون كبقينا مجري ترتيبان أصعني tulada doonta istaag waxa doonta kaab waxa doonta kacun meesha doonta ku hargal meesha doonta ku hargal waxaad ogtihiin xidada degmada Balcad iyo Xamar Suuma ee ma karta degmada Afgooy marnii Suuma tagi karta wana 30 km marka naamkaas abnigaas dumaan intaas xasilonintaas allahina siiyay ayaan u mahadcelinna insha Allah ta'ala allahna waxa waydiisanayna inuu noo baaqi yeelo intaas ka bacdi maantay halkan waxa lagu kala qaatay xuquuqdi dadka agoonta ولي قدامك أي لهايان سيدا أدوكتهين ولا الله مجاهدين تا كجر الصغور طهرو وحان لأن هاي دم بقور الله دافو دم بوالد قور الله دافو عدو قور الله كايسي الله كات كايسي أجري حسنا الله سوكو بكنا الله كسي أنا نكو قرب استاغ الله نقردقو نفيا مالا قرب استاغ وبالله توفيق وجزاكم الله خير انت سيانك سوكو بإن شاء الله inta iska dib waxa iyagana madashka lahayn nabadoonada beelaha xawaad leeyey muransade oo kamid aha beelaha diyada kala qaatay walaalayaal ilaahay ayaa mahad iska leh awalan waxaan maanta halkan lagu kala wareejiyay xoolo xuquuq ah cid walba cid lagu lahayn iska wareejisay cid mataqan lahaydna lagu wareejiyay waxa kala wareegsadeen murusade beesh murusade iyo beesh xawaadle anigu waxaan kamid ahay odayaasha murusade ah waan la wareegnay aadan uga mahadcelinayna oo ku faraxsanahay inaan maanta aan maareeyay aan ku kulanno anagoo maareeyay ku kala qaadanayna een dhigagii dadku walaalaha ay kala galeen een iyo dhamaan walaayada walaayooyinka saddexda walaayo ah ee ku soo wada kulmay halkan juudiga iyo dadaalka dheeraadka aan ognahay aan dareemi karno inta laysla soo maray bixiyeen goobashas qiimaha badan leh aadan ugu faraxsanahay waana ka mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naayagana ajri xasanada ka siiyo inta ay bixiyeen wax ka qeyb badan Ilaahay ugu bedelo waxaan ka qaadanay maanta qabiilka mursade waxaan ka qaadanay anagu ah qabiilka xawaadla $200 iyo $300 dollar halka aan ku wareejinay anaguna waxaan ku wareejinay 385 iyo 5 halaad iyo hal 3 loo qaybiyay labadeed qayb rally aan ku wadanahay wixii fidnaa dhacayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dibdambe noogu soo xilin wixii hadda ka dambeeyana aan ku xukuntano kutubka quraanka aan ku xukuntano isku nimaano waxna ku kala qaadano kuna dhaqano ugu dambeentii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan ayaa waxa soo xiray waliga wilaayada islaamiga ah Hiiraan sheekh Guuleed Abu Nabhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يسر لنا الأمور وجعلنا من أهل لا إله إلا الله ومن أهل الدعوة والجهاد في سبيله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله ثم مرت شرفتك للدوان أنواعك للدوان استغنك لتميد ولاياتك إسلامية ولاية إسلامية قلقدود ولاية إسلامية الشعب الذي دحيه ولاية إسلامية هيران انتوا وما تنتهين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم قف بمصافدي وصومري قدر كي لا أكيد بوحة أسو سعوتين وحياة هيت إصلاح بين الناس وإصلاح بين المسلمين هدي إن يدو خالصة هيت أجر بالغولي يا هاي إلهي سبحانه وتعالى ميزان كي إن حسنات كايدن كقدروا انت أكيد السؤيمات كي يقولا كوحكو صاحب سناء ممهمد يسعي هيت حقوق أمديوين لك لقبي وضدك أولا له مسلمين تهو ماشي كسو شري أما كسو كل مي ay kala qabeen beelaha fadhiya waa beesha Abgaal Ismaan walaalaha beesha reer Murusade iyo walaalihiin Xawaad leeba lagu fadhiya xuquuqda saddex geesoodka ah oo qolaba qayb lahayd xuquuq iyo xaq u dhaxeeyay walaalihiin Murusade iyo Xawaad le iyo xuquuq iyo xaq u dhaxeeyay walaalihiin Abgaal iyo Xawaad sidaan ku socotay waxaana la gartay kulankan halka mar ah in xuquuqdi la isku weydaarsado ama la isku siiyo allihi marka noo suura geliyay oo noo fududeeyay ba mahad iskaale subhanahu wa ta'ala quraankeena waxaad ku aragteen ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu leeyahay waman yattaqillaaha yaj'al lahu min amrihi yusra sida dadku haday allah ka baqaan oo asagu ay iska dhowraan oo xuquuqdo lagu leeyay gartaan allah subhanahu wa ta'ala arrimahooda u fududeeyaa makharij makhraj bu ufura ilaahi furqani kala baxbu siya arrimaha dhan dadku waa u sahlanaadaan waa marka Allah subhanahu wa ta'ala dadka ay ku xirmaan oo ay war yeelaan dadka hadlay oo dhan ama badankooda waxay xuseen xoolaha ama xuquuqda meesha lagu kala wareejinay cadadka ay leeyihiin geela la kala qaato kun markii la isku dardar dhamaan xoolaha la dhiibay kun 62 neef oo geela kun 62 neef oo geela hal goob lagu dhiibayo dadka shuyuuxda oo noo waaweyn uma aysan joogin mar la xusi karaa ma jirto diya inta la'eg oo hal goob lagu dhiibayo dhulkeena Soomaaliyeed lama xusin maxaa waxaan fududeeyay qofna kuma dhaawacmin markii la soo qaadayay warkeena waa la dhiibay war hooyo waa la qaatay kuwa keenayna waa faraxsan yihiin oo qanacsan yihiin kuwa loo dhiibay ama la siiyayna waa faraxsan yihiin waa qanacsan yihiin fudayta waxa uu ka yimid maalkii waa noo tuuran yahay xoolihii noo haray ayagoo aan waxba aysan muuqan in wax laga bixiyayna waa noo joogaa waxay ka timid waxaa jirta ku xirnaansho alle oo dhab ah ilaahay nooma fududeysan sidaan uma sahleen haddaysan jirin in anagu aan ilaahay ku xirannahay oo aan rumaynay oo aan mutaqiina mar ma dhacdeen ilaahay baan ugu mahadcelinayna subxaana wa ta'ala ay siraad asaga iska leh intaa kadib dadka dhaqanka ah oo ugaasiyada imaamiyada iyo nuqabada iyo qaybaha kala duwan leh shaqadaana ayaga uu istaagay waad mahadsantihiin ilaahay baa mahad iska leh dad baa idinka horreeyay shaqo noocaan oo kalena aan weligood qaban kuwa naga dambeeyay waxay noqon doonaan ilaahay baa og meesha aad ku aadan tihiin ka dhaqan ahaan iyo waqtiga hadda aan joogno iyo shaqada aad qabanaysaan waa shaqada muxuu ahaa waa shaqo looga dayanayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa shaqo qab waa qayb ka mid ah diinteena islaamka waxa aad qabateen oo niyadu ikhlaas tahay waa wixii jannada lagu galayay in la idin yiraahdo waa mahadsantihiin xaq baad u leedihiin waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum allana waxaan idin weydiinayna tabaaraka wa ta'aala dadkiina inuu idinkiiga dhiga dad baari ah dadkeena aad mas-uuliyiinta u tihiin wixii la farafartoomaya allah idinkiiga dhiga subxaana wa ta'aala dadka wulaad horuntii muxaafadaadka joogay ayaguna shaqo muhiim ah ay shaqadan ku lahaayeen waa dadaaleen si guud muxaafadaadka wilaayaadka islaamiga oo shaqadan laga soo qabtay ayaguna waa mudan yihiin in la yiraahdo waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayran idan kama ay hurdin idan kama aysan seexan idan maysan khudlaaminin waa idan la shaqeeyeen ayagana waa u mahadcelinayna baarakallahu fiikum baan leenahay intaa kadib dhulkeena waxaa ka jira jihaad ilaahay diintiisa la difaacayo sharafta dadka muslimiinta la difaacayo jihaad la rabo kitaabka allah in lagu koryeelo baa dhulkeenna ka jira qurnimay oo shariicadan anaga iska war la xajecla adiga aad leedahay qof kale looga ma dambeeyo qofna dhalka aabihiin laga qadiyo ma ogolo war dhalki nabi maxamed calayhi salaatu wa salaam diintii allah uu noo soo dejiyay difaaceeda ayaa anaga aan shirka kuna waa wadaleena xawaadlo u dushaada weeye murasada u dushaada weeye abgaalo u dushaada weeye qabaaisha soomaalida kale in kulligeen waa saas ilaahayna waa nagu xisaabtamay subhanahu wa ta'ala maana isin tabar jirin dad diintooda iyo sharaftooda difaacda allah nooga dhigo dad karaameysan oo kitaabkooda ku karaameysan allah nooga dhigo xumaanta allah noo asturo ceebteena allah noo asturo aakhiradeena allah hagaajiyo ilaahay idinkii jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wa billahi tawfiq fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan ayadna kala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxa inoo soo jeedinaya oo isku soo duway maxamed cali adan والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهذاك مركان وحد كسو لواتان وراركي ودن بيه عالمك waddanka Tunis waxaa ka taagan xaalad cakiran kadib markii madaxweynaha waddankaas uu xilka ka xayuubiyay xukuumadii waddankaas sidoo kale uu ku dhawaaqay inuu kala diray baarlamaanka dalkaas Qays Saciid madaxweynaha waddanka Tunis ayaa sheegay inuu xilka ka qaaday xukuumadii dalka ka jirtay sidoo kale uu xannibay howlihii baarlamaanka waddankaas kelimad muqaalaha uu jeediyay Qays Saciid lagana baahiyay telefishinka waddanka Tunis ayuu ku sheegay inuu go'aan ku qaatay inuu xilka ka xayuubiyo xukuumadda sidoo kale uu hooshooda joojiyo baarlamaankii waddankaasi uu hoggaaminayay Al-Qanuushi waxaan go'aansaday inaan talada dalka si buuxda ula wareego ra'iisul wasaarana soo magacaabo ayuu yiri madaxweynaha Tunis go'aanada uu qaatay Qays Saciid waxaa ka mid ahaa inuu xasaanada ka qaaday dhammaan xildhibaanada baarlamaanka iyo guddoomiyahooda taasoo keeni karta sida dad badan ay tilmaamayaan in xitaa xabsiga loo dhaadhiciyo tallaabooyinkan uu qaaday madaxweynaha Tunis wuxuu ku sheegay inay lama huraan u yihiin si loo ilaaliyo dastuurka waddanka Tunis ee gacan ku sameyska Rashid Al-Qanuushi guddoomiyaha baarlamaanka Tunis ayaa arintan waxa uu ku tilmaamay afgambi lagu sameeyay dastuurka wuxuuna sheegay in shacabka Tunis looga baahan yahay inay arrintaas ka hortagaan ciidamada tirsan military-ga Tunis ayaa xiray xarunta baarlamaanka xildhibaanada iyo guddoomiyahoodana u diiday inay gudaha u galaan Al-Qanuushi oo laga celiyay gelitaanka xarunta baarlamaanka ayaa sheegay in ciidanka military-ga dalka loo adeegsaday arrimo siyaasadeed taasina ay tahay arrin laga xumaado Talaabada uu qaaday madaxweynaha waxaa ka hor imid shacabka waddanka Tunis waxaana lagu soo warramayaa in magaalada caasimadda ah ay ka socdaan dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka kuwa soo diidan go'aanka madaxweynaha waxaa sidoo kale dad iyaguna u doodaya go'aanka madaxweynaha oo taageersan talaabada uu qaaday labada dhinac oo calaysan ayaana meelaha qaar dhagaxaan isku adeegsaday oo gacan ka hadla waxyeelo kala duwan way ka dhalatay أحساب بدن وكترسن معارض كودن كتونس يأيغن دنكو ذا وحي ديدين تلابدو وقاضي مدحوينها ودن كاس وحين كتل ما منين اي تايميد كهري ماني سدستور كودن كا دولده اي تركيا كمي تايا يأيغن كهري مدارنتان وحين كتل ينين لا يحترام دستور كا دوفان نحوغن ايا كودفتي قبل كترسن ودن كمريكن كا إلا تدبر روحو أميريكان هيا كون فوايي دوفان ندانو كودفتي قبل كيوتا يودن كمريكان هالكا يكودا وعمين تركالي دوفان ندا ياسيدو كلا سببين يسكود عان إلا اللباتن غاري وحين تدبر روح يكود انتان يسكود عا قواريدا هالكا كودا وعميو يحالدو دو تايميد هاليسهن لديغا يسبتالادا ugu dambeyntii wararka ka imaanaya dhulka xarameenka ee maamulka ee Saudi ka arimiya ayaa waxay ku waramayaan in shil gaari uu ka dhacay waddankaas ay ku dhinteen saddex ruux oo isku qoysa gaari nooc raaxada ah ayay saarnaayeen dadkan waxaana uu marayay magaalada Al-Daif ee galbeedka dhulka uu ka taliyo maamulka ee Saudi waxaana gaariga wadada ka leexiyay daadad xoogan wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin gudahan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka lamid ah waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh